يعني هذا الذي حصل معك من الاستحاضة وحصول الدم الدائم المستمر الذي لا ينقطع هو عرق, يعني معناه أنه دم فساد وليس بالحيضة. ثم أرشدها عليه الصلاة والسلام بأنها إذا أقبلت الحيضة, إذا أقبلت الحيضة, وإذا كان مقصود إذا أقبلت الحيضة قال نعم, إذا أقبلت الحيضة يعني يمكن أن يفهم منه أن المقصود بالإقبال هو معرفة لون الدم ورائحته, أو أن المقصود من ذلك الأيام التي كانت تحيضها من قبل, الأيام التي كانت تحيضها من قبل. فالإقبال يعني يكون إما بهذا وإما بهذا, إما بيكون الدم له يعرف بلونه ورائحته, أو بالأيام التي كانت تعرفها وكانت تجلسها من الشهر قبل أن يحصل لها المرض. إذا أقبلت حيوتك فدع الصلاة, نعم, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم, فاغسلي عنك الدم وصلي, فاغسلي عنك الدم وصلي, يعني الدم الذي هو يعني عند نهاية الحيض, الدم الذي هو عند نهاية الحيض, الدم مستمر معه ولكن الذي يغسل هو عند انقطاع أو انتهاء مدة الحيض, سواء كان بانتهاء الأيام أو بانتهاء انتهائه, يعني الذي تعرفه من لونه وريحه, الذي تعرفه من لونه وريحه, اغسلي عنك الدم وصلي. وفي بعض الأحاديث جاء اغسلي عنك الدم, وفي بعضها جاء اغتسلي, وكل منهما لا بد منه, يعني الاغتسال لا بد منه لانتهاء الحيض, وغسل الدم أيضا لا بد منه عند انقطاع الحيض وعند الانتهاء من الحيض. فيكون يعني ذكر الاغتسال وحده لا ينفي غسل الدم, وذكر غسل الدم لا ينفي الاغتسال, فيكون هذا من الاختصار, والاثنان مطلوبان ولازمان. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس, أحمد بن يونس, أحمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو الذي قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام, الذي قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام, أنه لما سئل عن يعني أحد يأخذ عنه ويتلقى منه قال اذهب إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام, فإنه شيخ الإسلام. وهذا التعبير بشيخ الإسلام يعني هو أقدم, أو الإمام أحمد بن حنبل هو الذي عرف بأنه أطلق مثل هذا اللقب أو عبر بهذا مثل هذا اللقب من المتقدمين, وإما إطلاقه من المتأخرين على بعض المتقدمين وعلى بعض المتأخرين فهو إطلاق متأخر, لكن الإمام أحمد متقدم, وهو الذي أطلق على أحمد بن يونس بأنه شيخ الإسلام, وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن محمد النفيلي, وعبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن زهير, عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة, عن هشام بن عروة هو ثقة ربما دلس وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عروة, عن أبيه عروة بن الزبير وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهي من أوعية السنة وحفظتها, ولا سيما الأمور التي تختص بالنساء والتي تجري بين الرجل وأهل بيته, فإنها وعت الكثير وحفظت الكثير, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه, وقال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة, فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. ثم أورد الحديث من طريق أخرى

ثم تغتسل وتصلي. قال حدثنا ابن أبي عقيل. ابن أبي عقيل عبد الغني بن أبي عقيل وهو ثقة أخرجه أبو داود وحده. ومحمد بن سلمة. ومحمد بن سلمة المرادي وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وهذا محمد بن سلمة غير محمد بن سلمة الحراني، هذا مصري وذاك حراني، والحراني قبله بطبقة، لأن محمد بن سلمة المرادي المصري هذا من شيوخ أبي داود وشيوخ النسائي، ومحمد بن سلمة الحراني الباهلي هذا من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود، ولهذا إذا جاء أبو داود يروي بواسطة عن محمد بن سلمة فهو الحراني، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه أبو داود مباشرة فهو المصري. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب مر ذكره. عن عروة وعمرة. عن عروة ابن الزبير مر ذكره، وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أبو داود زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وهذا هو الذي فيه المطابقة للترجمة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، والأول مختصر يعني كما هو معلوم، وهذا فيه الزيادة التي لا بد منها يعني والتي هي موضحة لما كان قبل الاغتسال من الحيض، تدع الصلاة إذا أقبلت الحيضة، يعني سواء كان إقبالها بمعرفة اللون والرائحة أو بالأيام التي كانت تعرفها قبل أن يأتيها الحيض. نعم. وزاد الأوزاعي. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه فقيه الشام ومحدثها أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. قال أبو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، يعني هذه الزيادة. غير الأوزاعي. ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام. يعني هذا توضيح للذين يعني لم يذكروا الذين رواه عن الزهري ولم يذكروا هذا الكلام، ولا شك أن تلك الزيادة معتبرة وهي زيادة من ثقة، وهي أيضا هي التي توضح المقصود، لأن الرواية السابقة مختصرة. نعيد نكمل. نعم تدرس. قال أبو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث. يعني هذا توضيح للكلمة السابقة، يعني أنه غير الزهري ثم قال ورواه فلان وفلان ولم يذكر أولهم من؟ رواه عن الزهري عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث المصري وقد مر ذكره. والليث. والليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. ويونس. ويونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يونس بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن أبي ذئب. وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومعمر. ومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وإبراهيم بن سعد. وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وسليمان بن كثير. وسليمان بن كثير العبدي وهو لا بأس به في غير الزهري. لا بأس به في غير الزهري، يعني أن في رواية عن الزهري مقال أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن إسحاق. وابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق ربما صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وسفيان بن عيينة. وسفيان عيينة المكي وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ثم قال: وإنما هذا الحديث أو هذا اللفظ الذي ذكروه هو لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. عن عائشة. قال أبو داود: وزاد ابن عيينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وهو وهم من ابن عيينة. أيوة. وحديث سبق أن مر مثله. وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. ومحمد بن عمرو وهو محمد بن عمرو بن وقاص بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق ربما وهم أخرج حديث أصحاب كتب الستة. فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه الذي مر قريبا هذا الذي فيه أنها تدع الصلاة. أيوة. قال: حدثنا محمد بن المثنى. يعني هذا هو ذكره بالإسناد. يعني هذا الذي ذكره أخيرا عن محمد بن عمرو وأنه قريب من ما زاده الأوزاعي ذكره بالإسناد. لا استفتت من قبل طبعا الاستفتاء قبل من أول ما حصل لها لكن هذا إخبارا عن أنها حصل لها بيان مدة الاستحاضة التي حصلت لها وليس السؤال بعد ما انتهى الحيض انتهت الاستحاضة بعد ما انتهى وإنما السؤال لما كان حصل لها هذا الذي حصل يعني استفتت لما حصل لها الاستحاضة ما هو لما انتهت الاستحاضة. بعض النسخ ما في استفتت ما في استفتت لا وش فيها عن ما في استفتت أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بالحيض. على كل حتى يعني استفتاء يعني لا شك أنها المقصود به أنها كان في أول أمر. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. قال أبو داود: وقال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا. هذا الأول هناك يعني كل عن أم حبيبة في أم حبيبة اللي راح عن عائشة أن امرأة هذا الحديث الأول والثاني عائشة عن أن أم حبيبة أن عائشة أن أم حبيبة نعم وبعدين بس هذا الثالث. أيوة. عن فاطمة بنت أبي حبيش. وبعدين هذا الأخير هذا اللي معنى الأخير فاطمة بنت أبي حبيش. هي التي يعني هذا السؤال عن عائشة أيضا لا عن فاطمة نفسها نعم. ما أدري هل يعني المقصود بالكلام الذي قال ما يقرب منه يعني إذا كان مقصود بهم حبيبة فالإسناد الذي جاء يعني ليس توضيحا لما جاء وإنما سيأتي بارك الله فيك. نعم سيأتي بعد ذلك. قال أبو داود: وقال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا. أيوة. ثم حدثنا به بعد حفظا قال: حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه أن فاطمة. نعم يعني هو أورد أبو داود رحمه الله الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت نعم كانت تستحاض. أيوة. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف. إذا كان دم الحيضة يعني إذا أقبل دم الحيضة يعني وذلك بمعرفة لونه ورائحته وهو تعرفه النساء بكونه أسود وكونه يعرف أو يعرف يعني إشارة إلى العرف وهي الرائحة فإنه أسود.

يكفي. الفرق بين ما ذكرتموه سابقا أن الإنسان لو غسل غسل تبرد. نعم صحيح، لكنه الآن في رفع حدث موجود، لأنه رفع الحدث موجود، يعني إذا اغتسل وأراد به يعني غسل الجمعة وأراد به رفع الحدث، رفع الحدث موجود. كيف يعني بدل ما يغتسل غسلين، غسل للجنابة وغسل للجمعة، يعني يغتسل للجمعة وهو للجنابة وهو يوم الجمعة، يعني فيكون فيه يكون اغتسل يوم الجمعة واغتسل للجمعة ورفع الحدث. يقول كيف التوفيق بين حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة؟ هذه يعني في النهي عن الصلاة في بعد صلاة العصر. أي نعم، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يعني في وقتين الحديث غالبا الأوقات الثلاثة يعني جاءت محددة في عند قيامها وزوالها وغروبها، لا يعني يصلى فيها ولا تؤذن الموتى يعني فيها، فيعني لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذان حديثان عامان متعارضان، ولهذا اختلف العلماء في عموم هذا وعموم هذا، فمنهم من أخذ بعموم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا عام في جميع الصلوات، يعني عام هو عام في جميع الصلوات، يعني فيكون في أي وقت سواء وقت نهي أو غير وقت نهي. والثاني قال لا صلاة بعد العصر، يعني عام في هذا الوقتين فلا يصلى أي صلاة إلا ما جاء نص على أنه من ذوات الأسباب مثل قضاء الفوائت ومثل صلاة الجنازة وما إلى ذلك. وبعض أهل العلم يقول أن الركعتين هي من ذوات الأسباب، وبعضهم يقول ليست من ذوات الأسباب، والذي نقوله إن الأمر في ذلك واسع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، قال حدثنا زهير بن حرب وغيره، قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. فقالت هو أكثر من ذلك، إنما أسج سجا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال فقالت حمنة رضي الله عنها فقلت هذا أعجب الأمرين إلي، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعله كلام حمنة. قال أبو داود: وعمر بن ثابت رافضي رجل سوء، ولكنه كان صدوقا في الحديث. وثابت بن المقدام رجل ثقة، وذكره عن يحيى بن معين. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. باب من روى أن المستحاضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الترجمة قول أبي داود رحمه الله: باب من روى أن المرأة إذا أقبلت حيضتها تدع الصلاة. سبق أن مر أن المستحاضة إما أن تكون عارفة بحيضها في إقباله وإدباره من أجل لونه، وأنه أسود غليظ، وكذلك من أجل رائحته، بسبب رائحته، فإنها عند بداية إقبال الحيضة تترك الصلاة، وإذا انتهت وذلك بإدبارها وذهاب يعني ذلك اللون الأسود الغليظ الذي له رائحة خاصة تعرفها النساء، فإنها تغتسل عند نهاية قرئها وتصلي وتفعل ما يفعله الطاهرات، لأن هذا ليس بحيض أي ما زاد على الحيض، وإنما هو استحاضة وهو دم فساد وليس بدم حيض، فيكون حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتقرأ القرآن ويباشرها زوجها، وكل شيء تفعله الطاهرة تفعله، إلا أنها يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وتغتسل لكل صلاة استحبابا، وأما الوضوء فإنه واجب عليها لكل صلاة. فإذا كانت مميزة لحيضها بمعرفتها للونه ورائحته وإقباله وإدباره، فإنها تمكث تلك المدة التي عرفت بها أنها حائض من أجل اللون والرائحة، وما زاد على ذلك أو ما بين الحيضتين فإنها تكون طاهرة تفعل ما يفعل النساء الطاهرات، هذا إذا كانت مميزة لحيضها في حال استحاضتها. فإن كانت غير مميزة للحيض لمعرفة لونه ورائحته، فإنها إذا كانت تعرف مقدار أو تعرف الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يأتيها الاستحاضة، قبل أن يطرأ عليها الاستحاضة، قبل أن تطرأ عليها الاستحاضة، فإنها تعمل بتلك الأيام، أي تمكث في تلك الأيام لا تصلي ولا تصوم، الأيام التي كانت تعرفها أنها تمكثها، وهي 5 أيام أو 4 أيام أو 6 أيام من أول الشهر أو وسط الشهر أو من آخر الشهر، فإنها تبني على ما كانت تعرفه من قبل وتعتد بتلك الأيام التي كانت تأتيها من الشهر قبل أن تأتيها الاستحاضة. فإن لم يكن لا هذا ولا هذا، ما عرفت اللون والرائحة وما عرفت الأيام لكونها مبتدئة، ما سبق لها أنها كانت تحيض، ولكنه جاءها هذا الدم واستمر معها بصفة دائمة فهي مبتدئة، أو كانت تحيض من قبل ولكنها نسيت الأيام التي كانت تجلسها مقدارها ومن أي وقت من الشهر، فإنها تأخذ بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله هنا، وهو حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فإنها جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأشارت بقولها كثيرة إلى كميتها، وبقولها شديدة إلى كيفيتها، يعني الكم والكيف، هي كثيرة وشديدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أنعت لك الكرثف، وهو القطن، أي أنه تجعله في فرجها وتشد عليه حتى يمسك الدم. فقالت هو أكثر من ذلك، هو أكثر من ذلك. قال ضعي عليه ثوبا، يعني أضيف إلى الكرسف يعني شيء آخر زيادة. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، يعني يصب منها بغزارة وبكثرة، ولا يمسكه لا قطن ولا ثياب تشد عليه لكثرته، لأنه يسيل منها بغزارة وبكثرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إنما ذلك سأمرك بأمرين، إن أخذت بأي واحد منهما أجزأك. ثم ذكر لها الأمرين، وهو أنها تجلس 6 أيام أو 7 أيام، يعني في علم الله عز وجل، الذي علم الله عز وجل منها ما خفي عليها، هي تجتهد وتختار لها 6 أيام و7 من الشهر فتجلسها وتترك الصلاة فيها. وهذا هو ذلك باعتبار أنه الغالب على النساء أنها 6 أو 7، هذا غالبه 6 أو 7، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء أناط الحكم بما هو الغالب على النساء أنه 6 أو 7، وال6 أو 7 على اعتبار مثيلاتها من النساء، يعني ما يكون 6 أو 7 يعني ممن يماثلها فإن تأخذ به إما 6 وإما 7، وما زاد على ذلك وهو إما 23 أو 24 فإنها تكون في حكم الطاهرة أو تكون طاهرة، تغتسل عند انتهاء تلك الأيام 6 أو 7، وبعد ذلك يكون حكمها حكم الطاهرات، وتتوضأ طبعا كما هو معلوم لكل صلاة، وتغتسل لكل صلاة استحبابا. وأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قويت أنها تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لكل صلاتين من هاتين الصلاتين المجموعتين غسلا واحدا، وتغتسل للفجر، فإنها تفعل. قال وهذا أعجب الأمرين إلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي، يعني كونها تجمع بين الصلاتين وتغتسل 3 مرات للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر غسلا واحدا. وهذا كما جاء في هذه الرواية أن الحالة الأولى ليس فيها ذكر الاغتسال، ليس فيها ذكر الاغتسال لكل صلاة، يعني ففي الشيء الثاني أو الأمر الثاني الذي هو كونها تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تغتسل 3 مرات، لكن جاء في بعض الروايات أنها تغتسل لكل صلاة الصلوات الخمس، وأنها إذا أرادت أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنها يكفيها 3 أغسال، يعني تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر غسلا واحدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها، وهذا كما قلت في حق من تكون غير مميزة، لا باللون والرائحة، ولا للأيام التي كانت تحيضها من قبل، إما أن تكون مبتدئة أو ناسية أيام حيضها وعددها، فإنها تعمل بما جاء في هذا الحديث. وإذن للنساء ثلاث حالات: حالة تكون تعرف بها اللون والرائحة وهذا هو الأصل، وحالة لا تعرف لونا ولا رائحة للحيض ولكنها تمكث مقدار الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يحصل لها المرض، وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنها تأخذ بما جاء في حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. نعيد ولا لا؟ الإسناد قال حدثنا زهير. اقرأ المثل، اقرأ المثل. عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته أستفتيه وأخبره. هنا ليس للترتيب، الواو ليس للترتيب، وإنما هو أخبره وأستفتيه. الإخبار أولا عن حالها، والمقصود من الإخبار هو الاستفتاء، ماذا تصنع في صومها وصيامها، يعني فتستفتيه وتخبره، ليس الترتيب يعني يعني مطلوبا. ويمكن أن تقول تستفتيه، يعني جاءت لتستفتي وتخبره، ثم تأتي الفتوى نتيجة للإخبار، نتيجة الإخبار. يعني ليس المقصود أنها يعني يمكن أن تكون جاءت من أجل الاستفتاء، لكن الفتوى مبنية على إخبار. نعم. فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. الكرسف والصوف القطن يذهب الدم، يعني أنه يعني إذا جعل على الرحم على الفرج فإنه يعلق به الدم ويمنعه، لكن إذا كان كثيفا كثيرا لا ينفع فيه الكرسف ولا الثياب، إذا كان يصب صبا ويثج ثجا كما جاء عن حمنة في كيفية في وصفها لاستحاضتها. نعم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام. إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، الركض في الأصل أصله الضرب في الرجل في الأرض، ومنه يعني الجري وحصول الجري ووقوع الأرض الرجل على الأرض بشدة وبقوة في حال الركض، يعني الركض أو الركض بها أي الضرب بها، كل ذلك فيه شدة وقوع شدة على الأرض. والمقصود يعني من هذا أن الشيطان يعني يشوش على النساء في حال حصول هذا الفساد في دمائهن، بحيث يشوش عليهن فيجعلهن في قلق. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لها ماذا تصنع وما عليها أن تسلك، وهو ما أرشدها إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله. تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، لأنها هي ما تعلم، لا تعلم يعني عادة باللون والرائحة، ولا تعلم عادة بالأيام التي كانت موجودة من قبل، فهذه تتحيض يعني تجلس وتعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة، على ما هو الغالب على النساء وفي أحوال النساء، أن الغالب في النساء أنه ست أو سبع، وفيهم من يزيد وفيهم من ينقص عن هذا، منهم يزيد على هذا المقدار ومنهم ينقص على هذا المقدار. أيوة. لكن بارك الله فيك، اختيار هذه الستة في الأول الشهر في وسط في آخر يرجع إلى أي شيء؟ ما أعلم يعني، ولكنه يعني كما هو معلوم يرجع إلى اختيارها، يعني ما في شيء يعني يصل لأن قد حيض يعني 6 أيام و7 طبعا من الشهر. لكنها إذا اتخذت الستة من أول الشهر تستمر تستمر عليها، وإذا أخذتها من وسط الشهر تستمر عليها، وإذا أخذتها من آخر الشهر تستمر عليها. يقول ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت. ثم اغتسلي يعني بعد ما تمضي الأيام 6 أو 7 الذي هو غسل الحيض. حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 3 يعني من الحيض الذي اعتبرت أيامه 6 أو 7 استنقأت من النقاء وهو النظافة والنزاهة وكونها يعني سلمت يعني من ذلك الحيض. نعم. ولكن الاستحاضة كما هو معلوم باقية ويتثج ثجة. حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن. لأن النساء كما هو معلوم غالبهن يكن في كل شهر يحضن، لكن قد تكون المرأة تحيض في الشهر مرتين، يأتيها الحيض في أوله وفي آخره، وقد يعني يمكث عنها 2 أو أكثر من ذلك، لكن غالب النساء أنهن يحضن كل شهر، وأن غالب الحيض عندهن 6 أو 7. يعني الغالب أنه كل شهر، والغالب أنه 6 أو 7 من الشهر. ويحصل في النساء من يأتيها الحيض يعني بعد مدة طويلة، وفيهم من يأتيهن في مدة قريبة، قد يأتيها في أول الشهر وفي آخره، ولكن غالب النساء 6 أو 7. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تعمل مثل ما هو الغالب في النساء من حيث الشهر ومن حيث عدة الأيام، أنها كل شهر وأنها في كل شهر 6 أيام و7. فما زاد على 6 أيام و7 تعتبر نفسها في حكم الطاهرات وتصلي في تلك الأيام كلها، ويعني تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. والاغتسال جاء أنها تغتسل لكل صلاة استحبابا، لكن هذه الرواية التي أوردها أبو داود رحمه الله ليس فيها في هذه الحالة ذكر الاغتسال لكل صلاة. نعم. وإن طويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. ثم أرشدها صلى الله عليه وسلم أنها إذا قويت على أنها تعجل العشاء وتؤخر المغرب أو تعجل تؤخر الظهر وتعجل العشاء، يعني تقدم إحدى الصلاتين إلى وقت الأولى أو تؤخر إحدى الصلاتين إلى وقت الثانية، وهذا فيه حجة أو دليل على أن المستحاضة يعني تجمع من أجل هذا المرض الذي أصابها، وهو حجة في أن المريض له أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن لا يقصر الصلاة عندما يجمع، لا يقصر الصلاة عندما يجمع، وإنما الذي جاء به جاءت به السنة هو الجمع بدون القصر، الجمع بدون القصر، فالمريض يجمع ولا يقصر، إذا احتاج إلى الجمع جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكنه لا يقصر. ومع كونها تجمع بين الظهر والعصر تغتسل لهما غسلا واحدا، وكونها تجمع بين المغرب والعشاء تغتسل لهما غسلا واحدا، وعند اتيان الفجر تغتسل غسلا واحدا، فتكون اغتسلت 3 مرات، فتكون اغتسلت 3 مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. قيل في كونه أعجب الأمرين إليه لأن فيه ذكر الاغتسال، يعني 3 مرات بخلاف الأول فإنه ليس فيه ذكر الاغتسال، فإنه ليس فيه ذكر الاغتسال. ومعنى هذا أن هذا العمل الذي حصل فيه زيادة وفيه زيادة في العمل فيكون فيه زيادة في الأجر، لكن هذا الاغتسال كما هو معلوم هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وإنما الذي هو واجب هو الوضوء لكل صلاة. أيوة الإسناد. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب هو أبو خيثمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. وغيره. وغيره يعني شخص واحد ما سماه، ولهذا قال قال، يعني قوله قال يفيد أن ذلك الغير واحد. أنا وهو أحيانا يقول أحيانا يذكر وغيره أو وجماعة أو ناس آخرون ثم يقول قالوا، لكن هنا قال قال، فإذا هذا الذي أبهمه بقوله غيره شخص واحد. عن عبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمرو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهير بن محمد. زهير بن محمد ثقة، أخرجه أصحاب كتب. نعم. ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. لكن يقول رواية أهل الشام عن غير مستقيم. نعم، رواية أهل الشام، رواية أهل الشام عنه. عنه رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة. فالذي قبل هذا ما أدري. أنا ما وجدت. أنا ما شفت يعني ذكر. ذكر بلده. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. لكن الحديث يعني صححه بعض المهم وحسنه بعضهم. نعم. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديث إيرين، أخرج حديث البخاري في هذا المفرد وأبو داود والترمذي. نعم. وابن ماجه. نعم. البخاري في هذا المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عمه عمران بن طلحة. عن عمه عمران بن طلحة وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن مثل عبد الله بن عقيل. عن حمنة بنت جحش. عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. حمنة. إيه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. نعم. شوف ترجمتها. حمنة. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يعني مثل عبد الله بن عقيل ومثل عمران. نعم. ثلاثة كلهم المخرجون لهم يعني متفقون. قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال فقالت حمنة فقلت هذا أعجب الأمرين إلي، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جعله كلام حمنة. ثم ذكر أبو داود رحمه الله رواية الحديث من طريق عمرو بن ثابت وهو ضعيف الحديث، أخرج حديث أبو داود ومن ماجه في التفسير. أبو داود ومن ماجه في التفسير وهو رجل وهو ضعيف، وقد قال عنه أبو داود أنه رجل سوء وأنه رافضي ولكنه صديق في الرواية، لكنه يعني قال عنه الحافظ تقريبا أنه ضعيف يعني فلا يحتج بحديثه. نعم. لكن هذه قلت لجعلها بين معكوفتين. قلت ايش؟ قال أبو داود ورواها عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال فقالت حمنة فقلت هذا أعجب الأمرين إلي. فقلت تقول حمنة. هي تقول أعجب الأمرين إلي. نعم، لأن هذا كلام من كلامها ليس من كلام الرسول، والذي مر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. الأول أعجب الأمرين إلي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي عن طريق عمرو بن ثابت قالت حمنة فقلت وهذا أعجب الأمرين، يعني أنه من كلام حمنة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وعمرو بن ثابت رافضي رجل سوء ولكنه كان صدوقا. نعم. صدوقا في الحديث. وثابت بن المقدام رجل ثقة، يعني أبوه. أبوه ثابت المقدام ثقة. طبعا أبوه ليس له رواية وإنما جاء ذكره يعني عرضا أو استطرادا. نعم. وذكره عن يحيى بن معين. نعم. لكن في اسمه قال عنه عمرو. يقول ابن حجر عمرو بن ثابت وهو ابن أبي المقدام. عمرو بن ثابت وهو ابن أبي المقدام. هذه ابن أبي المقدام يعني كلام أبو داود على أنه ثابت بن المقدام يعني فالمقدام هو جده, وهنا قال ابن أبي المقدام يعني فيحتمل أن يكون أبو المقدام هذه كنية لثابت فيكون ثابت أبو المقدام, ويحتمل أن يكون ابن أبي المقدام يعني نسبة إلى جده. قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. ثم قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. وقد جاء كما ذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال حديث حسن, وقال أنه أن الحديث حسن حديث ابن عقيل هذا اللي هو عبد الله بن أبي عقيل, وكذلك الإمام أحمد قال إنه حديث حسن. فهذا يعني يدل على أن الإمام أحمد جاء عنه خلاف ما جاء في هذه الرواية, ويمكن أن يقال كما قال في عون المعبود أنه كان في نفسه منه شيء ثم تبين له أنه حسن. وفي هذا الكلام الذي ذكر وقال عنه الترمذي حسن صحيح, وفي قول الترمذي عن الإمام أحمد ونقله عن البخاري أنه حديث حسن دليل على أن التحسين موجود عند المتقدمين قبل الترمذي, موجود ذكر التحسين قبل الترمذي لأن البخاري قال عن حديث حسن قال حسن, وكذلك الإمام أحمد, وهذا يدل على أن التحسين. ولكن الذي اشتهر عنه ذكر الحسن وأظهره وأبرزه وأكثر من استعماله هو الترمذي رحمه الله في في في, في جامعة, لأنه يستعمل ذلك بكثرة بدل الحديث يقول حسن حسن صحيح حسن غريب حسن صحيح غريب وهكذا. ولكن ليس الترمذي هو الذي ابتدأه, ولكنه موجود من قبله كما نقله الترمذي عن البخاري وعن الإمام أحمد, ولكن الترمذي هو الذي أظهره وأشهره وأبرزه وأكثر من استعماله. قال الذي يبدو أنه مو جمع صوري, الجمع الصوري فيه مشقة كونها يعني تتحين لآخر هذا وأول هذا, هذا من فيه مشقة ما فيه, لكن المقصود منه أنها يعني إما تعجل وإما تؤخر, يعني إما تعجل فتكون جمع تقديم أو تؤخر فيكون جمع تأخير. قال رحمه الله تعالى باب من روى أن المستحاضة ما في شيء من آخر غير هذا؟ لا انتهى؟ في شيء عندكم؟ نقف عند هذا الحد ونتكلم بمناسبة ليلة 27 على ما يتعلق بليلة الإسراء والمعراج. فأقول إن الليالي والأيام لا يعتبر لها فضائل ولا ميزات إلا وفقا لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جاء عنه تخصيص بعض الأيام وبعض الليالي يعني بتمييزها على غيرها كليلة القدر, جاء في القرآن أنها خير من ألف شهر, وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وفي تحريها أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في يوم عرفة بأنه يصام لغير الحجاج, وأن صومه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية, وجاء في يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم أو يوم بعده أنه يكفر السنة الماضية. فإذا المعتبر في تخصيص الليالي والأيام إنما هو السنة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شاع عند كثير من الناس أن ليلة المعراج وليلة الإسراء هي ليلة 27 من رجب, ولهذا يخصونها الاحتفاء بها وتمييزها وتمييزها على غيرها بالعبادة وتخصيصها بذلك اليوم وتمييزها على غيرها بما يميزونها به. ومن المعلوم أنه لم يثبت أن ليلة المعراج في 27 من رجب، ولو كان ذلك ثابتا في الصحيحين وفي غيرهما أنها متحقق بأنها ليلة 27، ليس لأحد أن يخصها بعبادة أو يميزها على غيرها بشيء، لأن التخصيص والتمييز للليالي والأيام إنما يكون طبقا للدليل وطبقا لما تأتي به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولم يحصل شيئا من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرج به إلى السماء مكث 13 عاما ولم يحصل منه احتفاء بهذه الليلة ولا أمر بالاحتفاء بهذه الليلة، وقد مكث 13 عاما، لأن المعراج قبل الهجرة بثلاث سنين، وبعد الهجرة مكث صلى الله عليه وسلم 10 سنين وبعد ذلك توفاه الله، فإذا 13 عاما مضت على المعراج، معراج الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما جاء عنه من فعله أنه ميزها بشيء، بل لم يثبت أنها في ليلة معينة، لم يثبت من طرق صحيحة وثابتة أنها في ليلة معينة، لا 27 ولا غير 27، ولو ثبت لم يكن لأحد أن يخصها، لأن التخصيص في عبادة وتمييز الليالي على غيرها بشيء إنما يكون وفقا للدليل ووفقا لما تثبت السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن الخير كل الخير في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، الخير كل الخير في اتباعه عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأصحابه من بعده جاء بعده الخلفاء الراشدون، أبو بكر سنتين وأشهر، وعمر 10 سنوات وأشهر، وعثمان 12 سنة وأشهر، وعلي 4 سنين وأشهر، مدة خلافة الخلفاء الراشدين 30 سنة، لم يأتي عن أحد منهم أنه خص هذه الليلة بشيء أو ميزها على غيرها بشيء. وإذن فتمييزها على غيرها وعمل عبادة بها وتخصيصها على غيرها من الأيام ومن الليالي، هذا لم تأتي به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن التخصيص بالفضائل والتمييز بالعبادات إنما يكون وفقا لما تأتي به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رغب في اتباع السنة وحذر من الوقوع في محدثات الأمور، رغب بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ورهب وحذر بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن كل محدثة بدعة، كل محدثة في دين الله فهي بدعة وكل بدعة فهي ضلالة. ولا يقال إن في الإسلام بدعة حسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كل بدعة ضلالة فكيف يقال إن في الإسلام بدعة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف البدع كلها بأنها ضلالة. إذن الواجب هو اتباع الدليل والحرص على متابعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد الإنسان أن يخص بعض الليالي أو الأيام بشيء فليسأل عن الدليل وليسأل عن السنة هل جاءت في ذلك أو ما جاءت، فإن جاء في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في يوم عرفة أنه يصام وصومه يكفر السنة الماضية والآتية، الإنسان يصوم ويحرص على أن يصوم في ذلك اليوم. كذلك تخصيص 6 من شوال سواء كان في أول أو وسطه أو آخره مجتمعة أو متفرقة جاء في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها تصام. كذلك تخصيص يعني أيام يوم عيد الأضحى وثلاث أيام بعده بالتقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدايا وذبح النسك. إذا تفعل العبادات في الأيام وفي المواسم التي أمر الله أو التي شرع الله عز وجل أن تفعل فيها تلك العبادات. أما أن لا يأتي شيء في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يأتي الإنسان إلى ليلة من الليالي أو يوم من الأيام أو شهر من الشهور ويخصه بعبادات يميزه بذلك على غيره فإن هذا من الأمور المحدثة ومن الأمور المبتدعة في دين الله عز وجل. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام حث على اتباع السنن وحذر من الوقوع في البدع. ومن المعلوم أن أي عمل من الأعمال يعمله الإنسان ويتقرب به إلى الله عز وجل من شرط قبوله أو شرط قبوله وكونه نافعا عند الله أن يتوفر فيه أمران، أن يجتمع فيه أمران، أحدهما أن يكون ذلك العمل خالصا لوجه الله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من توفر الإخلاص ولا بد من توفر المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد معا أو فقد واحد منهما فإن العمل مردود على صاحبه. فإذا فقد الإخلاص والعمل الصالح المتابع فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام العمل مردود، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر فالعمل مردود. لو وجد الإخلاص ولكن العمل مبني على بدعة فإنه مردود، ولو كان الإنسان مخلصا لله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بيّن للناس أن الناس يضحون يوم العيد والأيام التي بعده من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد يبدأ وقت ذبح الأضاحي. فكان أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه ذبح أضحيته قبل الصلاة، قصده طيب ويريد شيئا حسنا، وهو أنه إذا فرغ الناس من صلاة العيد وهم محتاجون إلى اللحم، وإذا أضحيته تكون جاهزة مطبوخة أول ما يأكل الناس من ذبيحته. فلما علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه ذبح قبل الصلاة قال له: شاتك شات لحم، ما هي أضحية، لأنها ما وقعت مطابقة للسنة. شاتك شات لحم يعني مثل الذبيحة اللي تذبحها في محرم وصفر وربيع من أجل تأكل اللحم، هذه من جنسها لأنها ما وقعت في الوقت الذي شرع فيه الأضاحي، وهو يعني بعد الانتهاء من صلاة العيد، بعدما يصلي الناس صلاة العيد يبدأون بالأضاحي. شاتك شات لحم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض أهل العلم قال: وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا، ولو كان قصد صاحبه حسنا. الإخلاص إذا وجد لابد معه من المتابعة، لابد فيه من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لأن قول أشهد أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله وحده، وأشهد أن محمد رسول الله تعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شارح الطحاوية: هناك توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله بالإخلاص، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله. فالعبادة لله وحده، وكون العبادة لله وحده لابد أن تكون على وفق سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا العمل الذي عمله ذلك الصحابي الرسول ما عذره فيه وما قال له: إنك ما دام قصدك حسن فأضحيتك أضحية، بل قال: شاتك شات لحم. أيضا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وبأيديهم حصى وفي كل حلقة شخص يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون ويعدون بالحصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا 100 ثم يقول كبروا 100 فيكبر الله أكبر الله أكبر ويكبروا 100 فإذا خلصوا قال هللوا 100 لا إله إلا الله لا إله إلا الله فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال ما هذا يا هؤلاء ما هذا يا هؤلاء إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة فهموا طبعا أنهم لا يكونون على طريقة أهدى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقية الثانية أنهم مفتتحوا باب ضلالة قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصبه الإنسان كون قصد حسن ويخلص لله لابد أن يكون عمله مطابقا لسنة رسول الله لابد أن يكون عمله مطابقا لسنة رسول الله إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان أصحاب رسول الله وإما تكون مفتتح باب ضلالة وقال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء يعني بكونهم يفعلون الأمر المبتدأ يأثمون وإذا سبحوا وهللوا كل واحد سبح لنفسه الله تعالى يحصيه ولا يخفى عليه خافية ولا يكون ذلك بالعد بالحصى ولا بغير الحصى وإنما الإنسان يعد في حدود ما ورد مثل التسبيح بعد الصلاة 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وتمامية يقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا الشيء جاءت به السنة الإنسان يعد بأصابعه ولكن كون الإنسان يسبح وهذا ويأتي بحصى ويعد هذا ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال أبو عبد الرحمن ما قال ونبه إلى أن الصحابة هم القدوة وهم الأسوة وهم السابقون إلى كل خير ولو كان خيرا لسبقوا إليه ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها الذي صلح به الصحابة هو الذي يصلح به من بعد الصحابة ولا طريقة ولا سبيل للآخرين أن يصلحوا بطريقة غير الطريقة التي صلح بها الأولون الذي صلح به الصحابة هو الذي يصلح به غير الصحابة الاتباع والمتابعة الإخلاص والمتابعة الإخلاص لله وحده وتكون العبادة خالصة لوجه الله لا شريكة لغيره فيها كما قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من هذا وهذا لن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها وقال أيضا رحمة الله عليه ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة يعني أن هناك حق خفي على الصحابة أو عمل صالح غاب عن الصحابة وخبئ لأناس يأتون بعدهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لهؤلاء إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة وعلى هذا فإن الواجب على كل مسلم قبل أن يعمل العمل وقبل أن يخص ليلة من الليالي بشيء أو يوم من الأيام بشيء عليه أن يسأل الدليل عن الدليل ويسأل عن السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن كان في ذلك سنة ثابتة فعلى العين والرأس سمعنا وأطعنا وإن كان ليس هناك شيء فيكفيه ما كفى خير هذه الأمة وما كان عليه خير هذه الأمة ولو كان ذلك خيرا لسبقوا إليه لأنهم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير ما كان مثلهم في ماضي ولا يكون مثلهم في مستقبل وهم خير الناس وأكمل الناس وأفضل الناس هم خير أمة هذه الأمة هي خير الأمم وهم خير هذه الأمة هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، وخير أمة محمد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعلى هذا فالتخصيص ليلة 27 من رجب وتمييزها والاحتفاء بها والاحتفال بها، ولم يثبت أنها ليلة 27، ولو ثبت لم يكن هناك شيء يدل على الاختصاص على تخصيصها، إذن الواجب هو الوقوف عند الحدود التي حدت، والوقوف عند السنن، وعدم الوقوع في البدع، فإن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.